بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الباب مناسب وضعه في هذا بعد ذكر ما يحصل به الوضوء وهو الماء، باب المياه والآنية التي يؤخذ بها الماء، وعرفنا ما يجب من إزالة النجاسة، والأصل أن إزالة النجاسة تسبق يعني الطهارة من الحدث، تكون قبل، فالترتيب مناسب جدا بعدما ذكر يعني ما يجب من إزالة النجاسة الآن، وهي الطهارة من الخبث، الطهارة من النجاسة. يقول المؤلف بعد هذا: باب الوضوء. الوضوء بالضم هو التوضأ، الفعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل اليدين، وضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. قالوا: وهو مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، وضاءة الوجه. فالوضوء يكسب الإنسان، يكسب بدنه وأعضاءه وضوءه حسن. وهو من محاسن الشريعة الطهارة، الطهارة من الأخباث والطهارة من الأحداث، هذا من محاسن الشريعة. باب الوضوء يعني باب حكم الوضوء وصفة الوضوء وفضل الوضوء. يعني باب الوضوء يشمل الكلام في حكمه وصفته وفضله، أما حكم الوضوء فلم يذكره هنا، بل لا، كأن المؤلف رحمه الله ما ذكر حكم الوضوء للصلاة. الوضوء يشرع للصلاة ولغير الصلاة، فكأنه لم يذكر. يمكن ذكر حكم الوضوء في باب الشروط هناك، في حديث طلق بن علي: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ. والأصل في حكم الوضوء للصلاة معروف، هذا معلوم، قد دل على اشتراطه أو وجوبه للصلاة الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع الضروري، الطهارة للصلاة شرط بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلته حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الكتاب: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوه. والمؤلف هنا ذكر كل ما يتعلق بصفة الوضوء وسنن الوضوء وفضل الوضوء، كلها ذكرها جملة في تحت عنوان واحد: باب الوضوء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فيه دلالة على أنه لم يأمر بالسواك مع كل وضوء، لكن هذا يدل على استحباب على أن الرسول يحب أن يأمر به، لكن منعه من الأمر به خوف المشقة على أمته، وذلك من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو يترك الشيء الذي يحب أن يأمر به فيتركه رفقا بالأمة وشفقة على الأمة وخوفا على أن يحرجهم وأن يشق عليهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك. فلا شك أن هذا فيه الدلالة على استحباب السواك مع كل وضوء، أن الرسول يحب ذلك. ويستدل به في الأصول على أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل، الأصل أن الأمر للوجوب. فهذا الحديث يدل على أصل من الأصول الفقهية، وهو أن الأمر للوجوب، لأنه لو لم يكن للوجوب لما كان فيه مشقة. يعني لا، لو كان الأمر لا ليس للوجوب ولا يفيد الوجوب ما كان فيه مشقة على الأم، لكن لما كان الأمر يقتضي الوجوب صار فيه مشقة، فالواجب هو الذي يشق. أما المستحب فلا يشق على النفوس، لأن الإنسان فيه مخير، أمر واسع إن شاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء. إذن لمن شاء رفعت الوجوب، فأفاد الاستحباب. لولا أن أشق على أمتي، أمتي المراد أمة الإجابة، الذين آمنوا به وشهدوا أنه رسول الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك كأنه اسم مصدر، من تسوك يتسوك سواكا، أو استاك، استاك يستاك سواكا، وهو يطلق على الفعل، الفعل اللي هو حركة العود في على اللثة والأسنان واللسان، سواك، لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم بالتسوق، بأن يتسوق أو يستاكوا. ويطلق على العود الذي يستاك به، والسياق هو الذي، ويمكن أن يقال إطلاقه على العود مجاز، على طريقة على المجاز من التعبير ب يعني عن الشيء، لا التعبير عن الشيء بما يراد له. العود يسمى سواك، فسماه باسم الفعل، والسياق هو الذي يدل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف بن أبي بكر دخل على عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم مستند على صدرها وهو في السياق، وفي يده سواك، في يده سواك يعني عود يستاك به، فأبده الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره. تقول: فعلمت أنه يحبه أو يريده؟ قالت: آخذه. فأخذته، تقول: فأخذته وقضمته وطيبته فدفعته، فدفعته إليه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، كل وضوء إذا استفدنا من هذا الحديث أن من سنن الوضوء التسوق. متى؟ في البداية، في الوسط، في النهاية. الحديث ليس فيه تحديد يعني موضع للسواك، ممكن يستاك في البداية، أول ما يريد يبدأ يتسوق، أو بعد ما يفرغ يتسوق، أو يتسوق في أثناء وضوئه. ولا أعلم أنه ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ذكر التسوق، ولكن الحديث صحيح. أقول الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره، مالك سائي، وذكره البخاري تعليقا. فالحديث صحيح. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ولا وضوء بالضم ولا بالفتح؟ بالضم. بالضم مع كل وضوء. يقول النحويون لولا إن حرف امتناع لوجود، فما هو الممتنع؟ امتنع الأمر لوجود المشقة. امتنع الأمر حرف امتناع لوجود. وورد معنى هذا الحديث لكن في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. هذا معنى آخر، وهو في المتفق عليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. ولهذا قال الفقهاء إن السواك يتأكد في 5 مواضع: عند الوضوء، عند الصلاة، وعند تغير الفم، لأن يعني من المقصود تطهير الفم وتطييب الفم. وفي الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعند تلاوة القرآن، يعني من تعظيم القرآن التسوق، لأن الفم هو يعني مخرج تلاوة، يعني من العناية ومن تعظيم القرآن الاستياك، التسوق للتلاوة. وعند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة كان رضي الله عنه، كان رسول الله إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. ذكر هذا، يعني هذا من أحاديث العمدة، عمدة الأحكام. فهذه 5 مواضع يتأكد فيها السواك، ويستحب السواك فيه مطلقا، يعني إذا يستحب مقيدا ومطلقا. وفي الحديث الآخر، حديث عامر بن ربيعة، يقول لا أحصي أن رأيت رسول الله يستاك وهو صائم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، يعني معناه أنه يستاك في أوقات من غير تقيد بشيء من هذه المواقف. إلى هنا محمد. نعم، من بعده؟ فوائد المستنبطة. من بعده؟ فوائد المستنبطة. من اللي بعد تقول؟ فوائد المستنبطة. إيه نعم. والله ما أدري، يمكنهما موضعان، ولهذا فأهل العلم جعلوها موضعين، ما جعلوها موضع واحد. ها؟ ما هو على كل حال، أقول ما هم كل حال أن يكون متقارب ما هم. إلا إلا والله حديث لك حق هذا من سنة الفطرة سواك صحيح نعم ملائم للفطرة مناسب النظافة كلها شارب سواك منها من خصال الفطرة العشر الخصال العشر والسواك والله قالوا إنه يكون باليسار وقالوا إنه يستاكوا عرضا فقالوا فصلوا فيه لكن ما استاك عرضا باعتبار الفم ما تقول كذا لأن كذا هذا يؤذي هذا تروح تجرح اللثه لكن كذا هذا هذه الطريقة لكن اللي يؤكدون فيها أن السواك يكون باليسار لأنه تنظيف نعم الله يهديكم عرضا ما بين الأسنان يعني لا يمكن إلا طولا شو؟ ما بين الأسنان عمر السحر يعني بدون يعني هذا الأصل وإذا احتجت إلى أنك يعني تستاكل طولا ليس هناك مانع نعم بعضهم بارك الله فيكم يقيد أن يكون الحديث أبي هريرة المتفق عليه عند كل صلاة بالوضوء يقول لأنه ينتج عن السواك أن وسخ من الفم فكيف يفعل به إذا أقيمت الصلاة واستاك ما هو لازم عند إقامة الصلاة الصلاة مطلقة نافلة وفريضة وشيء من هذا القبيل وليس لنا أن نورد على السنة إرادات وكذا وهل السواك يقيدونه لا التقييد من يقيد عليه الدليل وهل السواك من نوع البصاق ولا من نوع نعم أبد بأي عود نعم لكن عود الأوعية صحيح هو الزين أحسن من غيره يعني انه ما قال الفقهاء انه بعود رطب لا يتفتت رطب حتى ما يجرح اللثه قالوا ولا يتفتت لان اذا تفتت ما حصل منه صير بس شغلتك انك تتخلص منه